planet. Hey. So here. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله والدي ويشكر مسعاه، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ سعد. حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين. شكر الله لكم. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بمجموعة من الأسئلة التي وردت عبر تويتر. أبدأها بسؤال الأخ الكريم هنا، يقول: فضيلة الشيخ، نويت الحج لهذا العام وإن شاء الله تعالى أن سأصحب معي والدتي في هذا الحج. أحيانا والدتي تعجز مثلا عن الذهاب، كبيرة في السن كما ذكر، تعجز عن الذهاب للرمي ويشق عليها ذلك، فهل أتوكل عليها خاصة في الأوقات التي تكون فيها زحمة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإذا كانت والدتك تعجز أو أنه يشق عليها أن تذهب بنفسها للرمي مشقة شديدة فلا بأس أن تتوكل عنها، وذلك لأن الحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية، الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن كبير السن يشق عليه الرمي، حتى مع تيسر الرمي في الوقت الحاضر، إلا أنه أصبح هناك إشكالية أخرى وهي المشي للرمي. صحيح. فالمشي لرمي الجمرة يأخذ جهدا كبيرا، فإذا كانت والدتك يشق عليها أن تذهب للرمي فلا بأس أن تتوكل عنها. أما في الأوقات التي يمكنها أن ترمي بنفسها ولا يشق عليها ذلك مشقة كبيرة، فيحسن أنها هي التي ترمي بنفسها، وإذا كانت المشقة محتملة فتتحمل، والحج لا بد فيه من المشقة، لأنه نوع، لأنه أولا هو سفر، والسفر قطعة من العذاب، وأيضا هو نوع من الجهاد. ولذلك لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يعني النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا. ولذلك نجد أن آيات الحج في سورة البقرة نزلت بعد آيات الجهاد، إشارة إلى أن الحج نوع من الجهاد. فالحج لا ينفك غالبا من المشقة، لا بد أن يحتمل الحاج والحاجة أن يحتمل هذه المشقة وأن يصبر على ذلك، وهذه في الحقيقة هي من منافع الحج، تعويد النفس على التحمل وعلى الصبر، فإن الصبر من الأخلاق العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إن تيسر أن والدتك ترمي بنفسها أو أن المشقة يسيرة ومحتملة فإنها تباشر رمي بنفسها، إذا لم تستطع أو أن المشقة كبيرة فلا بأس أن تتوكل عنها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنك معي مجموعة من المتصلين، الأخ الكريم عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يشرع من أسلم حديثا إعطاء شيء من المال من باب الترغيب في الإسلام؟ نعم. السؤال الثاني: بالنسبة إذا شرع تقصد من الزكاة؟ لا من الصدقات. من الصدقات. طيب. بالنسبة للشيخ، إذا شرع المؤذن في الإقامة، هل هذا موضع يعني إنه يدعو ويرفع يديه؟ واضح. يعني المؤذن نفسه يرفع يديه؟ لا من يستمع إليه. من يستمع إليه هل يشرع أن يدعو؟ هذا موضوع الدعاء. طيب. يدعو أثناء الإقامة أو بعد الإقامة؟ لا هو أثناء يقيم المؤذن يدعو للمأموم. أي نعم. طيب بالنسبة للشيخ سعد، بالنسبة إذا انتهى من العمرة، هل بعد العمرة مثلا مشروع أن يذبح هدي؟ هل من السنة؟ طيب واضح؟ اي نعم. شكرا لك عبد العزيز، بارك الله فيك. ابراهيم معي، تفضل. اخوي ابراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك. شيخ انا مصاب بسلس بول يطلع بعد التبول اللي هو الودي، مرات ينقطع مباشره ومرات يظل مستمر، وانت قلت بعض المرات صلاه الجماعه فما ادري هل انتظر مده 3 دقائق 4 دقائق وامشي، ولا مجرد ان استنجي وامشي؟ معك وسواس يا اخوي ابراهيم. اي معي وسواس، لكن جانب الوسواس هذا انا يعني الودي انا اراه راي العين. نعم. والوسواس هذا شيء اخر، مثل يعني كم يستمر الوضوء من عدمه؟ نعم. كم يستمر خروج القطرات معك؟ مرات شيخنا ما تاخذ وقت، يعني بعض المرات تخرج بعد 5 دقائق من التبول اجلكم الله، بعض المرات تخرج مباشره. فأنا ما أدري، أنا طبيعيا إذا انتظرت يعني إذا ظليت في ترقب أو انتظار أكيد سيخرج شيء. طيب، لكن أقصى يعني وقت تنتظر فيه؟ مجرد شيخنا إذا انتظرت مدة 5 دقائق بعد التبول أصفر من شدة يعني القلق والترقب أتبول مرة أخرى، وهل هم جرى قاعد في سلسلة؟ نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. سؤال آخر يا أخوي إبراهيم. شكرا لك. حمد من موريتانيا تفضل. محمد من موريتانيا تفضل. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين جزاك الله خير. تفضل يا أخوي. السؤال الأول، ما حكم أكل الدجاج لحوم الدجاج المستورد من الدول غير الإسلامية؟ طيب سؤال ثاني. الثاني، في أخي شخص كان في مجلس فكأنه ذكر كلاما غير مقنع، وفي المجلس رجل معروف بالدعابة فقال له وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هل يعد هذا استهزام لكتاب الله؟ يحدث هذا اللي يعني أنزل هذه الآية على حال هذا على هذا الشخص؟ نعم. طيب في سؤال آخر أخي محمد. الله خير. شكرا لك، بارك الله فيك. أم محمد معي، تفضلي. أم محمد معنا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، وش الحكم لو ذبحنا الأضحية وتجمعنا عليها إحنا الأهل بدون ما يعني نقسمها زي التقسيم اللي طيب. المذكور. طيب. السؤال الثاني، لو قصدك تشتركون في لا يعني بيذبحون الضحية أخو أختي أم محمد. تكفير. أم محمد اسمعيني. أيوه؟ إذا تكرمتي أنتم تبي تذبحون أضحية، يعني واحد لأهل البيت، يعني عندكم أضحية واحدة للأب أو للأخ أو للأم. أيوه. وتبي تجتمعون عليها أنت وأخوانك وأخواتك وأقاربكم. أيوه. تأكلونها. أيوه لا لكن مالك الأضحية واحد إلا واحدة أضحية أرسلناها برا. أيوه. لا الأضحية الثانية لدفع ثمنها شخص واحد. أيوه. طيب السؤال الثاني محمد. السؤال الثاني، الله يرضى عليك، لو راح العشر كلها في الذكر بدون قرآن، يعني مجرد ذكر، هل لها نفس ثواب القرآن ولا لابد من القرآن؟ طيب جزاك الله. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. محمد معي، تفضل. معي محمد، تفضل. معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا كلم الشيخ. تفضل يا أستاذي. تفضل. أقول لك اللي حكم الواحد يبغى يضحي يا شيخ، ولكن قصر من شعره وأخذ من أظافره. نعم. لماذا؟ من دون سبب يا شيخ. يعني هو نوى أن يضحي ومع ذلك قصر من أظافره وأخذ من شعره. نعم. أي نعم. طيب. السؤال الثاني محمد. ما في إلا هذا السؤال. بارك الله فيك، شكرا لك. تسمع جوا. آسيا من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أختي، تفضلي. شكرا أخي، بارك الله فيك. لدي سؤال الشيخ الفاضل. تفضلي يا أختي. جزاكم الله خيرا طبعا على كل ما تقدمون لنا من علم نافع. نسأل الله العافية. يا شيخ، هناك بعض الاعتقادات من بعض الأشخاص أخشى أن تكون من الشرك، فيها شرك أو تطير، ونحن ليس لدينا علم، نحن نتلقى العلم من طيب. فضيلتكم، لكن يا شيخ مثلا يقولون هكذا بهذه العبارة، عيني ترف مثلا اليمنى أو اليسرى، يعني مثلا سأتعرض لشيء فيه شر أو خير، أو مثلا نشعر بحساسية بين الأنف والفم، يقولون سنسلم على الضيوف، هل لها علاقة بتطير أو شرك؟ فنرجو التوجيه من الشيخ الفاضل، وكيف نقنع هؤلاء، يعني هل هناك دليل شرعي؟ أو تحكني جزاكم الله خيرا، أو تحكني يدي في نحكة سيأتيني مال وكذا وغيره من الاعتقادات. نعم نعم يا شيخ، في اليد مثلا نشعر بحكة في اليد مثلا، يقولون سنتلقى مال أو يخرج مال. طيب. يعني عدة أمور، فهل نقنع بماذا نقنع هؤلاء؟ نحن نتعلم يا شيخ. طيب. ونتقبل بفضل الله عز وجل، لكن إجابة. يعني إذا كانوا من الأقارب خاصة. تسمعين إجابة أختي آسيا، شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد العزيز يسأل يقول: من أسلم حديثا هل يعطى من المال، يهدى إليه من المال أو يتصدق عليه لترغيبه وتأليف قلبه؟ نعم، هذا مشروع، بل إنه يشرع من الزكاة إذا كان في إعطائه من الزكاة تأليف لقلبه. الله تعالى جعل من أصناف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وذلك لأن المال له أثر كبير في الحب والكره وفي تأليف القلوب، بل حتى المال له أثر حتى في شراء الذمم. صحيح. والشريعة الإسلامية راعت هذه الجوانب النفسية، فجعلت من أصناف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم. لا شك أن إعطاء الذي أسلم حديثا أنه من الأمور المشروعة، وأن لها أثرا في تحبيبه للإسلام وفي تقوية إسلامه. والأخ السائل يقول أنها من التبرعات والصدقات، فهذا مشروع، بل حتى لو كان من الزكاة إذا كان في ذلك زيادة تأليف لقلبه. بارك الله فيكم. يقول: إذا شرع، هل عند شروع أو أثناء إقامة المؤذن للصلاة هل هو موضع دعاء؟ هذا ليس موضع دعاء. ما يفعله بعض الناس أن المقيم إذا أقام الصلاة قام ورفع يديه وقام يدعو، هذا لا أصل له، لا أعلم لهذا دليلا. والذي وردت به السنة أنه إذا فرغ المؤذن، أن المؤذن إذا يعني إذا استمع الإنسان للأذان يقول ما يقوله المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالذكر الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم يدعو بعد ذلك. ولهذا لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين يفضلوننا، قال: قل مثل ما يقول ثم سل تعطه. ودل هذا على أن الدعاء بعد متابعة المؤذن، بعد فراغ المؤذن ومتابعته، أنه من يعني أنه من أوقات الإجابة، أن هذا الوقت من أوقات الإجابة. وأما في الإقامة، أن المقيم إذا قام رفع يديه، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. إذا كان يقصد بذلك التعبد وأن هذا سنة، هذا لا دليل عليه. بارك الله. والأصل في العبادات الحظر والمنع لما ورد الدليل بمشروعيته. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل: إذا انتهى من العمرة هل يشرع الإنسان أن يذبح هديا؟ كذلك أيضا هذا لا يشرع، ذبح الهدي بعد الفراغ من العمرة، لأنه ليس هناك دليل يدل لهذا. وسبقا أشرت قبل قليل للقاعدة العظيمة في أبواب العبادات، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، لقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمسلم يعبد الله تعالى كما أراد الله وليس كما يريده هو. نعم. إذ أن التعبد كما يريد الإنسان وكما يستحسن بعقله، هذا هو بوابة البدع، فإن البدع تنشأ من الاستحسان العقلي، يستحسن الإنسان أمرا من العبادات ويفعله فتنشأ البدع بسبب ذلك. والمسلم مطلوب منه اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن بالنسبة لهدي التطوع، مشروع هدي التطوع، أن الإنسان يهدي تطوعا ويذبحه، فهدي التطوع مشروع من غير تقييد ذلك بأداء العمرة، فإذا قصد هدي التطوع لا بأس، أما يتقيد ذلك بالعمرة فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا في هذا. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو إبراهيم معه سلس بول ويتأخر أحيانا في دورة المياه، وهو مستمر بشكل يعني آذاه ويجعله أحيانا يعني يقلق وينتظر حتى تفوت صلاة الجماعة. الذي يظهر من سؤال الأخ الكريم أن مشكلته نفسية أكثر من كونها عضوية، بدليل أنه ينقطع البول بعد 5 دقائق، على أكثر تقدير. معنى ذلك أن السلس غير موجود عنده، لو كان السلس موجودا لما انقطع ولا استمر معه، لكنه بسبب القلق الموجود لديه من هذه القضية أصبح يفكر فيها كثيرا، وأصبح كما ذكر في السؤال يتبول ثم ينقطع البول ثم يعود مرة ثانية ثم ثالثة وهكذا، وهذا في الحقيقة أدى به إلى الوسواس، وهو قد أشار إلى أن عنده نوع وسواس، ولذلك هو يحتاج إلى معالجة. الآن إن استطاع، يعني إن كان في بدايته واستطاع أن يعالج نفسه بنفسه بأن يقوي الإرادة ويتوضأ، وإذا قضى حاجته يعني في بداية الأمر يقول احرص على أنك ما يعني تقضي الحاجة وقت الصلاة إن أمكن، إن أمكن حتى يعني تعالج الوسواس شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك إذا تبولت فابني على اليقين، لا تلتفت لما يخرج منك. نعم. أنت تبولت وتوضأت فابني على اليقين، لا تلتفت لما يخرج منك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. يعني لا يقطع صلاته إلا بأمر يقيني، لأنه قد تيقن الطهارة، هو الآن توضأ ودخل في الصلاة متيقنا الطهارة، فلا يقطع صلاته لمجرد شكوك، وحتى يصل إلى درجة اليقين إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة. بل إن يعني الفقهاء قالوا إنه حتى لو حصل عنده غلب الظن لا يلتفت إليها، الحمد لله، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولا يزول بمجرد غلبة الظن. بل قال بعضهم حتى لو غلب على ظنه خروج شيء منه بنسبة 99% لكنه لم يصل إلى 100% أيضا لا يقطع صلاته. بل نقل عن بعض السلف أنه قال لا يقطع صلاته إلا إذا قيل له احلف فحلف، يعني وصل إلى هذه الدرجة من اليقين، وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس. إذا فقه المسلم هذه المسألة عرف أن الشريعة الإسلامية فيها سعة ولله الحمد ومنها على اليسر والسماحة والسهولة وليس فيها حرج على المكلفين، فيبني الأمر على الأصل وهو اليقين. توضأت وتيقنت الطهارة لا تلتفت لهذه الشكوك ما لم تصل إلى درجة اليقين. لكن إذا استعصى الأمر على الأخ السائل الكريم فلم يستطع أن يتحكم في نفسه، فأنصحه حينئذ إلى الاستعانة بالأطباء المختصين، أطباء نفسانيين مختصين، فلهم في هذا طرق العلاج عضوية ونفسية، لهم يعني عقاقير تخفف من هذا الوسواس، وكذلك أيضا جلسات نفسية وإقناع. فإذا وصل لهذه المرحلة أنه ما استطاع أن يعالج نفسه بنفسه فليستعن بالأطباء النفسانيين فيساعدونه بإذن الله تعالى على ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ولو يعني وضع شيئا أو حائلا على يمنع مثل هذا لملابسه ويحفظ، نعم ممكن بعض الحلول يعني التي يمكن أحيانا تساعد وطيب خاطره شوي تساعد. أولا يحرص قدر الإمكان على مثلا أنه لا يربط الوضوء بقضاء الحاجة، يقضي حاجته ويتوضأ وقت الصلاة، لكن يقضي حاجته ويضع مثل ما تفضلت ملابس خاصة مثلا حتى يتجاوز هذه المشكلة، ويعني لا يربط قضاء الحاجة بالوضوء، يعني إذا أراد أن يذهب المسجد يتوضأ فقط من غير أن يغسل السبيلين، يعني بعض العام يعتقد أنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد من غسل الفرج، هذا الاعتقاد غير صحيح، ليس هناك علاقة بين الوضوء وبين غسل الفرج. غسل السبيلين إنما يكون عند قضاء الحاجة، عند خروج البول أو الغائط، لكن لو كان لا يحتاج التبول وأراد يتوضأ مباشرة يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويكمل بقية وضوئه، فيمكن خلال هذه المرحلة حتى يتجاوزها أن إذا أراد أن يذهب للصلاة يقتصر على الوضوء يعني من غير غسل الفرج، وإن أمكن يجعل يعني أوقات قضاء الحاجة في غير أوقات الصلاة، يعني هذه تساعد على العلاج في هذه المرحلة حتى يتجاوز هذه المشكلة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من محمد يسأل عن من موريتانيا، يسأل عن أكل الدجاج المستورد من دول أوروبا وغيرها، البرازيل. الدجاج المستورد إن كان من أمة من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فإنه يباح أكل ذبائحهم لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الطعام بالذبائح، فإذا ورد من أمة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فالأصل فيها الحل، وعلى ذلك فالدجاج المستورد من الأمم التي تدين بديانة أهل الكتاب الأصل فيها الحل، كالدجاج مثلا المستورد من فرنسا أو المستورد من البرازيل، هذه أكثر ما يرد للعالم الإسلامي. صحيح. هذه الأصل فيها الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن قوم يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، وكانوا يعني هؤلاء أهل الكتاب، فأمرهم بأن يفعلوا ما هو مطلوب منهم وهو أن يسموا الله تعالى عند الأكل ولا يسألوا. وقولوا سموا أنتم وكلوا فيه نوع من التوبيخ لهم، يعني لا تسأل ابن الأمر على الأصل. فالأصل في الدجاج المستورد من أهل الكتاب الأصل فيه الحل، وعلى ذلك فالأصل في الدجاج المستورد مثلا من فرنسا من البرازيل الأصل في هذا الحل والإباحة. وأما ما كان مستوردا من غير أهل الكتاب كالبوذيين مثلا أو الهندوس أو الشيوعيين فإن هذا لا يحل، هذا محرم ولا يجوز مثل ذلك إذا كان الذابح له ليس مسلما ولا كتابيا، إلا أن يكون هناك شركة مثلا وتتقيد بأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا فلا بأس. وعلى ذلك نقول الأخ السائل ابن الأمر على الأصل، إذا كان مستوردا من أهل الكتاب فالأصل فيه الحل، وإذا لم يكن مستوردا من أهل الكتاب فإنه لا يحل. وإذا أراد الإنسان يتورع لنفسه بأن لا يأكل من هذا الدجاج فهذا حسن، يقتصر مثلا على ما هو موجود في الداخل، هذا يتورع الإنسان لنفسه لكن لا يحرم على غيره. فرق بين أن يتورع الإنسان لنفسه وبين أن يحرم الأمر على غيره. فقد يتورع الإنسان لنفسه يترك أمورا من باب الورع والاحتياط لكن لا يحرم على غيره، إذا سئل فإنه يقول هذا حلال وهذا جائز لكن هذا من باب الورع أتركه هذا الشيء. فالورع معناه ترك ما فيه بأس حذرا مما ليس فيه بأس، فيترك بعض الأمور خشية أن يقع في المحظور لكنه لا يجزم بالتحريم ولا يحرم ذلك على الناس. إذا أراد يتورع لنفسه فلا بأس، أما أن يحرم على غيره فلا، لأن الأدلة دلت على جواز طعام أهل الكتاب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. باسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، حياك الله شيخ عبد. حياكم الله وبارك فيك. مرحبا بكم. هنا سؤال من الأخ الكريم يسأل بأنه إذا يعني كان في مجلس وكان فيه رجل وهذا الرجل يعني يتكلم ولا مرح وينزل أحيانا بعض الآيات على حالة معينة أو على حدث معين، ومن ذلك مثل قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إذا كان إنسان يتحدث بشيء أو يعني يضرب مثلا وهو لا يقصد يعني لم يلتفت إلى نفسه. هو ذكر الآيات أحيانا قد يكون مناسبا وأحيانا قد يكون غير مناسب. نعم. يعني مثلا لو أن أحدا تكلم فرد عليه أحد الحاضرين وقال تحسبون هينه عند الله عظيم، نعم، فلا بأس بهذا الاستشهاد. لكن مثل هذا السؤال اللي ذكره الأخ يعني لا يستقيم الاستشهاد به، أنه قال وضرب لنا مثلا، وضرب لنا القائل هو الله عز وجل، نعم، عن ذلك الرجل المشرك الذي أخذ عظاما وفتته وقال كيف يحيي الله تعالى هذه العظام، فقال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني الله تعالى خلقك من لا شيء كيف تتعجب أن الله تعالى يحيي هذه العظام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لا، فعندما يقول من في المجلس هذا الكلام هنا المعنى غير متناسق وغير مناسب، لذلك فيعني هذا الاستشهاد بهذه الطريقة خطأ. وأحيانا في بعض المواضع قد يكون الاستشهاد صحيح، لكن يعني مسألة أنه وصل درجة الاستهزاء يعني لا يظهر أنه وصل درجة الاستهزاء، لكن استشهاد في غير محله وقال أنه قد أخطأ بهذا الاستشهاد. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. معي مجموعة من المتصلين. أم هارون تفضلي. يا أم هارون. يا شيخ أريد أن أسأل سؤال. تفضلي. صديقتي يا شيخ طبيبة أسنان تسأل هل يجوز لها التحمل مع الرجال، علما أن طب الأسنان يكون وجه الطبيب مطابق لوجه المريض، وهي جديدة في الالتزام. عفوا تلبس لباس الشرع. تسأل عن ماذا؟ هل يجوز إيش؟ أنت تتعامل مع الرجال، هي تتعامل مع الأطفال والنساء والرجال كذلك، لكن تريد شرعا هل يجوز لها التعامل مع الرجال؟ نعم، وهي كما ذكرتي إيش حديثة؟ نعم حديثة جديدة في الالتزام، تلبس حجاب شرعي والآن تريد أن تلبس الجلباب وتستر وجهها، لكن تعاملها مع الرجال يعيقها عن ذلك، تريد مدحكم يا شيخ. طيب تسمعين إجابة شيخ. أين أنت يا أختي؟ من السعودية تكلمين؟ من الجزائر. من الجزائر. من الجزائر، حياك الله يا أختي. خالد معي، تفضل. تفضل يا خالد، اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. سلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. طال عمرك، حي الشيخ سعد الختلان على البرنامج الطيب اللي تقدمونه الحين. بارك الله. معك خالد القصيبي من جدة. طال عمرك، عندي سؤال لو سمحت. حياك الله، تفضل. الو، تفضل يا اخوي خالد. تفضل. نعم طال عمرك، انا طبعا اخذت عمره طال عمرك في شهر شوال، وعلى اساس اني اروح الحج ان شاء الله، بس اني ما قلت الكلمه هذه اللي هي لبيك عمره متمتعا بحج. هل اقدر استطيع الان اني اروح اخذ الحج متمتعا؟ وانت مقيم في جده؟ انا مقيم بجده. نعم طال عمرك. اي، واخذت العمره في شوال ثم رجعت جده. نعم، حللت وقعدت بجده حتى اليوم ذا، على اساس اني رايح لنا الحج ان شاء الله. لكن يعني مسكنك واقامتك الدائمه في جده؟ في جده. نعم. اي طيب، السؤال الثاني يا اخوي خالد. الله يجزاه خير، شكرا. وياك، شكرا لك، بارك الله فيك. ابو احمد معي، تفضل. تفضل يا ابو احمد. شكرا لك، بارك الله فيك. ابو احمد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اخوي عندي سؤالين وملاحظه. طيب انا اقول لك ملاحظه قبل، اخفض الصوت عندك قبل عشان ناخذ ملاحظتك نسمعها زين يعني. طيب انا اقول لك ملاحظه قبل، اخفض الصوت عندك قبل. تفضل يا ابو احمد، اخفض الصوت، اخفض الصوت، سمعنا سمعت الهاتف. ابشر طال عمرك. حياك الله. حياك الله. في عندي مشكله حمام بالبيت. نعم. الحقيقه اذننا شوي، كرمك الله بالاوساخ وال وهذه ايه، والحقيقه حبينا يعني نسوي يعني منع لهم بشبابيك. نعم. يعني ناعمة على أساس حقين الألم وني وجولي بيسوون، بس إن أنا حقيقة تذكرت القصة اللي على وقت الرسول الله مصلي وسلم عليها، الحمرة اللي جت كأنه يعني عرف الرسول إنها. نعم، من فجع هذه بولده. إيه، من فجع هذه. الحقيقة قلت أخاف الحين بيجون العمال وبينظفون الدرايش والأشياء هذه، بيلقون فراخ صغار وكذا، يبي يصير فيها الحقيقة مشكلة. طيب. هذه، فما أدري وش الحل لهذا، هل هو يعني جائز إني أشيلهن، جائز إني يعني تذبحهن؟ ما نبذبحهن أنا، بس يعني على أساس إنهن يعني يشارب مع كرك مرله الأوساخ والقمامة. طيب. إيه، أو أترك الأمر يعني أخلي أتركهن حتى إنهن يكبرون ويطيرون وهذا. طيب. السؤال الثاني بقى. السؤال الثاني الله يسلمك، أنا يعني عندي شبه وسواس شوي بالرجلين، غسل الرجلين. نعم. وحط لي برميل صغير يعني حق على أساس إني أغطسهن، والماء يبقى حوالي أسبوع شرط أيام كذا أستعمله، ما أنا بغيره. هل هو يعني هل أنا مصيب هالشيء هذا ولا؟ طيب. تسمع إجابة ملاحظاتنا. الملاحظة يا بي شو اسمه، الله يحفظك. نعم. يا أحمد، التلفزيون تعرف يعني مو هاب كل المشاهدين، يعني فيه ناس مكفوفي البصر وضعاف البصر، ما يشوفون الأرقام، ما يشوفون. صح. إي والله، فهذه يعني لو هناك الإدارة وهذه تسوي يعني يعني تنبيه بالأرقام. لا المفترض أني أنا أنبه على الأرقام هذه. والله يا أستاذ أحمد لك هذه حقيقي، والله أنا كنت من قديم بس ما حاولت أني أثير الموضوع هذا. بكم نستنير يا أبو أحمد الله يخليك العافية. أبوه ناس مكفوفين بصر، ضعاف بصر ما يشوف. صحيح. ودائما المشايخ الله يجزاهم الجنة ومن يسمع أنهم يعني يقولون المشاهدين والمشاهدين يعني كأنهم أغفلوا يعني عن أن اللي شاهد مستمع ما هو مشاهد. طيب طيب شكرا لك أبو أحمد، بارك الله فيك. شكرا أبو يونس تفضل. ألو تفضل يا أبو يونس من العراق. أي نعم تفضل بارك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أبو يونس. كيف حال الشيخ؟ حياكم الله خير ونعمة، بارك الله فيك. الله يبارك بشيخنا، الله يبارك بعلمك إن شاء الله. آمين وإياك. الله يبارك بك شيخنا. عندي سؤال، ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله؟ هل تحبط جميع الأعمال يعني من صلاة من زكاة فاتت مثلا؟ هذا طيب. أرجو التفضل بالإجابة. طيب طيب تسمع إجابة، شكرا لك يا أبا يونس. الله يبارك. أم سعد معي تفضلي. أم سعد معي تفضلي. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أهلا وسهلا بك، تفضلي بسؤال يا أم سعد. ايوه ابغى اسال الشيخ الله يعطيك العافيه. السؤال انا حجيت قدامي 10 سنة. نعم ايوه شيخ. طيب حجيت قدامي 10 سنة. ايوه والله العظيم بسمي يا شيخ اني ما دريت وش الا امشي مع الحجاج كذا، ما مشينا مني عدل في البحر ترى انا حادث. يعني تمشي ما تدري وش السالفه انت؟ ما ايوه ما ادري ايش للحين ابغى اعيد حجي. جيت في يوم عرفه جاني نوم نايمه كذا لاني كنت مرهقه من حاجز ما ادري يا شيخ ايش علي الحين اعيد حجي او ايش اسوي. انا ارمله وحالتي الاشكال عندك في النوم فقط؟ الاشكال عندك في النوم يوم عرفه؟ نعم يا شيخ. انت بعرفه يعني نمتي؟ ايوه يوم عرفه نمت. ما ذكرت الله ولا قمت سلمت ركعتين ورجعت بس. اي بارك الحمد لله، بارك الله فيك. لكن ما عندك يعني مشكله ثانيه غير هذه؟ لا بس اني ابغى اسال اشياء عن الحج، اجهز الحج ذا الحين يعني ما استطيع يعني انا ما وضعي صغير. طيب الحج هذا صحيح ولا عيد الحج؟ لكن اركان الحج يا مساعد يعني اديتي مثلا طفتي ورميت الجمرات الحمد لله الجمرات الحمد لله دفنا في مينا العزيزية ما. طيب تسمعين إجابة عند الجمرات عادي ما بس يوم عرفة اللي جانينه. إيه الحمد لله الحمد لله، شكرا لك يا أم سعد بارك الله. رقم الشيخ لو سمحت. رقم الشيخ عند الزملاء، خذيه من اللي كلمك الآن في الكنترول. شكرا لك يا أختي بارك الله فيك، لعل الزميل تزود الأخت الكريمة بالرقم. وأعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة محمد تسأل تقول لو تجمعنا حنا على الأضحية وأكلنا هذه الأضحية يعني طبخنا أضحيتنا وأكلناها مجموعة أقارب أخوان أخوات وغيرهم أو دعوا جيرانهم عليها. إذا كان المالك للأضحية من الغنم واحدا فلا بأس بهذا، لكن المهم هو ألا يكون الاشتراك في ثمن الأضحية من أكثر من شخص. إذا كانت من الغنم الاشتراك ينقسم إلى قسمين، اشتراك في الملك واشتراك في الثواب. الاشتراك في الملك هذا لا يكون في الغنم، لابد أن يكون المالك للواحدة من الغنم شخص واحد. أما الإبل والبقر فيصح الاشتراك إلى 7 أشخاص. القسم الثاني الاشتراك في الثواب بأن يشرك مالك الأضحية معه في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، وهذا يعني بابه واسع من غير حد ب عدد معين، له أن يشرك من شاء من الأحياء والأموات. هذا من جهة الاشتراك في الأضحية. أما من جهة كيفية توزيعها فالأمر في هذا واسع، فإن شاء أكلوها كلهم واجتمعوا عليها كما ذكرت، وإن شاء أكلوا وتصدقوا هذا هو الأفضل، فإن الله تعالى قال عن الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قال كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر الله تعالى بالأكل وبالصدقة، وهذا أفضل ما يفعل به الهدي وكذلك الأضحية أيضا الأكل والصدقة. نعم. وأما ما قاله بعضهم من أنها تقسم أثلاثا يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، فهذا ليس عليه دليل ظاهر، والحديث المروي في ذلك لا يثبت. والأقرب الله أعلم هو ما دل عليه ظاهر القرآن، لأنها يؤكل منها ويتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله. أقول للأخت الكريم، إن أمكن أنكم تتصدقوا من هذه الأضحية ولو بشيء ولو كان يسيرا فهذا هو الأفضل، وإن أكلتها كلها أو تصدقتوا بها كلها فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. أم محمد في سؤالها الثاني تسأل عن لو ذهب العشر أو انقضت العشر دون أن يقرأ إنسان من كتاب الله عز وجل، وإنما اكتفى يعني بذكر الله عز وجل بالتكبير وغيره. لا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع، لكن ينبغي ألا يمر على المسلم يوم إلا وقد قرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل. لا يليق بالمسلم أن يمر عليه يوم وما فتح فيه المصحف وما قرأ فيه شيئا من كتاب الله سبحانه. لكن لو افترضنا أن هذا حصل فإنه لا يأثم بهذا، لأن هذه التلاوة ليست واجبة عليه، والقرآن هو أشرف الذكر، والقارئ القرآن موعود بأن ينال على كل حرف 10 حسنات. إذا قرأ القرآن كاملا يعني ختم القرآن فهو موعود بأن يحصل على أكثر من 3,000,000 حسنة، وذلك فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الله تعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم، هذا يدل على فضل تلاوة القرآن الكريم، وأن المسلم ينبغي أن لا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ فيه شيء من كتاب الله عز وجل، وهو أشرف الذكر. لكن لو يعني فعلت الأخت ما ذكرته في السؤال فلا إثم عليها، لكن فاتها هذا الفضل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يسأل عن من نوى الأضحية وأراد أن يضحي لكنه قصر من شعره ومن أظفاره دون سبب، يكون قد أثم بذلك، عليه التوبة إلى الله عز وجل، لكن أضحيته صحيحة. بعض العامة يعتقد أن من أخذ من شعره أو أظفاره أنه لا يضحي وأن أضحيته لا تصح، هذا غير صحيح، أضحيته صحيحة ومقبولها إن شاء الله. نعم، الحمد لله. لكنه قد أثم بالأخذ من شعره وأظفاره لأنه قد خالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث أم سلمة: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهناك من تكلم في هذا الحديث وكلامه كله غير صحيح، لا من جهة الصناعة الحديثية ولا من جهة الدلالة أيضا. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن عن هذا كلاما طويلا، وذكر أن هذا الحديث أنه حديث صحيح، وأنه قد رفعه الأئمة الثقات الأعلام، رفعه شعبة وسفيان، والحديث من جهة الصحة هو حديث صحيح. وكذلك أيضا من جهة الدلالة، فإن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، قال: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فلا يجوز الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ومن نوى أن يضحي. لكن لو افترضنا أنه قد خالف وأخذ من شعره وأظفاره فعليه التوبة إلى الله عز وجل، لكن هذا لا يمنعه من أن يضحي. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم خالد تقول بأني أنا خياطة وأخيط أحيانا بعض فساتين الأعراس التي تكون بدون أكمام ومفتوحة من الخلف والأمام وتكون يعني قصيرة، وإضافة الثياب الأخرى المعتادة، فهل علي إثم في ذلك؟ لا تفصل إلا ما كان جائزا شرعا، أما ما كان غير جائز فلا يجوز لها أن تفصل هذه الملابس. كانت هذه الملابس تجوز من الناحية الشرعية بأن المرأة مثلا تلبسها أمام زوجها مثلا، أو أنها تلبسها أمام نساء، وكان ذلك في حدود ما يجوز أن تكشفه المرأة أمام المرأة، فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان ذلك تعلم هذه الخياطة أن هذه المرأة التي ستفصل أنها ستلبس هذه الملابس في حال لا يجوز لها أن تلبسها فيه، فإنها لا يجوز أن تعينها على الإثم وأن تفصل لها هذا النوع من الملابس. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. آسيا من الجزائر تقول: هناك بعض الاعتقادات عند العوام الذين يعني يعتقدون مثل في إرفافة العين أو في حركة الفم والشفاء أو في حكة اليد أنه سيأتيه رزق أو سيرى فلانا أو سيسلم على فلان، هذه كلها خرافات ولا أصل لها. هذه يعني تنتشر وتتداول عند بعض العامة، هذه كلها لا أصل لها. ينبغي أن يرفع مستوى الوعي لديهم وأن يبين لهم أنه لا علاقة بين هذه الأمور وبين ما يقدره الله تعالى على العبد. نعم. لا من قريب ولا من بعيد، ليس لها بها أي صلة أو علاقة، إنما هذه التي تشيع بين العامة كلها خرافات لا أساس لها. نعم، بارك الله فيكم. أم هارون من الجزائر تقول صديقتها طبيبة أسنان، هل يجوز لها أن تتعامل مع الرجال، تعالج الرجال في أسنانهم، علما أنها تريد أن تتحجب، وهذا الحجاب يعني قد يمنعها أحيانا من مزاولة عملها أو يعيق عملها مع الرجال؟ لا يجوز لها ذلك إلا عند الضرورة، أما عند عدم الضرورة فالأصل أنها لا يجوز لها ذلك، لأن هذا لا شك أنه مظنة الفتنة، وفإن أمكنها أن تقتصر على النساء والأطفال فهذا هو المتعين. لكن لو وجد حال الضرورة بأن لم يوجد مثلا طبيب، وهذا الرجل مضطر مثلا عنده آلام ويحتاج إلى هذه الطبيبة، فلا حرج عند الضرورة لا حرج، أما عند وجود البدائل فالأصل أن المرأة لا تباشر تطبيب هذا الرجل عند عدم الضرورة وعدم وجود الحاجة الملحة. والعجيب أنه في عيادات الأسنان تجد أن الرجال يذهبون للطبيبات وأن النساء يذهبون للرجال. يعني أحد الأخوة يقول دخلت عيادة أسنان فوجدت سبحان الله الأمور بالعكس، الرجال يذهبون للطبيبات والنساء يذهبن لأطباء، وكل يدعي أن هذا هو الأحذق في طبه. لا شك أن هذا عمل لا يجوز مع وجود البديل، أما عند قيام الحاجة الملحة أو الضرورة فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. خالد يقول بأنه أخذ عمره في شهر شوال وعاد إلى بيته في جدة ويريد أن يحرم بالحج في وقت الحج، يسأل بأنه كان ينوي أن تكون هذه العمرة أن يكون حجه متمتعا وأن عمرة شوال هي عمرة الحج. رجوعه إلى بيته انقطع به التمتع فلم يعد متمتعا، وأما قوله أنه لم يقل متمتعا هذه لا أثر لها، سواء قال لبيك عمرة متمتعا بها للحج أو لم يقل ذلك، فبمجرد رجوعه لبيته انقطع التمتع في حقه. فنقول للأخ الكريم أنت الآن مخير بين الأنساك الثلاثة، أن تكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، أنت مخير. أما عمرة شوال هذه يعني لا تتعلق الآن بحجك، لأنك رجعت إلى بيتك فانقطع التمتع في حقك. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو أحمد عندهم حمام في البيت وهذا الحمام سبب لهم إزعاج وأوساخ، فيسأل عن كيفية التخلص من هذا الحمام دون أن يلحق الضرر بفراخه وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الإحسان مطلوب بكل شيء حتى مع الحيوان مطلوب من الإحسان إليه، وهذا الحيوان ما دام أنه قد وصل إلى درجة الأذى فلا بأس بالتخلص منه، لكن يكون ذلك أيضا مع الإحسان. نعم. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فنقول للأخ السائل يدفع يعني هذا الحمام بالأسهل فالأسهل، ويسأل أهل الخبرة كيف يدفعه. نعم. ويتخلص منه، وما ذكر من أفراخه كذلك يحرص قدر الإمكان على أيضا عدم التفريق بين أم وولدها ولو كانت من الحيوان، ولو كانت من الحيوان كذلك، لأن الإحسان مطلوب أيضا. لكن عندما لا يجد حلا فلا حرج عليه، لأنه يكون من باب دفع الصائل، والله تعالى خلق ما في الأرض كله لبني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا الحمام مخلوق أصلا لبني آدم لكي ينتفعوا به ويستفيدوا منه، فإذا وصل إلى درجة الإيذاء جاز التخلص منه. لكن ننصح الأخ أن يحسن أيضا مع هذا التخلص، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يحسن في ذلك ما استطاع سبيلا. بارك الله فيكم. يقول أنا عندي شبهة وسواس وأضع برميل أو سطل فيه ماء وأغطس رجلي فيه من أجل أن يعمهم الماء ويتأكد تماما من وصول الماء إلى رجلي في الوضوء، لكن يبقى هذا السطل يبقى الماء في السطل أسبوع أو أسبوعين أو عشرة أيام. لا حرج عليه في ذلك على القول الراجح، والمسألة فيها خلاف من أهل العلم، من يرى أن الماء المستعمل لا يصح التطهر به ويعتبرونه من قسم الطاهر غير المطهر، ولكن القول الراجح هو أن هذا الماء طهور. نعم. ما لم يرى فيه أثر النجاسة من لون أو طعم أو رائحة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، هو أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، وأنه ليس هناك وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر، هذا هو القول الراجح عند كثير من محققين العلم، وأن الماء طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فيكون نجسا. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو يونس من العراق يسأل عن معنى حديث من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، هل يحبط جميع أعماله السابقة؟ أولا لفظ الحديث من غير زيادة متعمدا، لفظ الحديث من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهذا الحديث حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم، وهو فيه الوعيد الشديد في حق من ترك صلاة العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهي أعظم الصلوات وأفضل الصلوات. وأيضا جاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيحين من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، لكن هذه النصوص من نصوص الوعيد، فحبوط العمل لا يحبط عمل الإنسان إلا إذا مات على ذلك، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فقيد الله تعالى حبوط العمل بالموت فيموت وهو كافر. أما من تاب فإن الله تعالى يتوب عليه، يعني من ترك صلاة العصر ثم تاب إلى الله عز وجل من ذلك فإن الله تعالى يتوب عليه، لكن هذا بكل حال الحديث يدل على الوعيد الشديد في حق من ترك صلاة العصر، وليس معنى ذلك أن مجرد ترك صلاة العصر أن تحبط صلاته وصيامه وزكاته كما ذكر في سؤاله، ليس هذا هو المعنى، إلا إذا استمر على ذلك لا يصلي صلاة العصر إلى أن مات، فهذا هو الذي يحبط عمله. أما لو تدارك وتاب إلى الله عز وجل فإن عمله لا يحبط، لأن العمل لا يحبط إلا بالموت عليه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. نهى تسأل عن صلاة قيام الليل بركعة واحدة والدعاء، هل يكون بعد الرفع من الركوع أو في السجود؟ يصح الوتر بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم، لكن الأفضل أن يزيد، يعني أدنى الكمال كما ذكر الفقهاء ثلاث ركعات، وإن جعلها خمسا فهو أفضل، وإن جعلها سبعا فهو أفضل، وإن جعلها تسعا فهو أفضل، وإن جعلها 11 ركعة فهو أفضل، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الوتر سنة مؤكدة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا، لم يدعها عليه الصلاة والسلام حتى في حال السفر، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنة ولو أن يصلي ركعة واحدة، وهي الأدنى، أدنى صلاة الوتر ركعة واحدة، ووقته يبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إن أمكنه أن يجعل الوتر في آخر الليل فهو الأفضل، إن لم يمكنه فقبل أن ينام، فإن لم يمكنه فبعد صلاة العشاء. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. في سؤالها الآخر تقول هل صلاة الاستخارة تصلى مرة واحدة أو تكرر كل يوم؟ صلاة الاستخارة إذا تيسر له أحد الأمرين واتضح له أحدهما فيكفي مرة واحدة، لكن لو لم يتضح فيكررها حتى يتضح له الأمر. نعم. ولكن الاتضاح هنا بتيسر أحد الأمرين وتعسر الآخر. نعم. وليس الاتضاح بانشراح الصدر كما يفهم كثير من العامة. نعم. يعني بعض الناس يقول والله أنا انشرح صدري كذا. نعم. ليس هذا هو علامة صلاة، ليس هذا هو علامة الاستخارة، لأن أحيانا انشراح الصدر يرجع لأمور نفسية آخر. صحيح. لأمور نفسية، يعني أنت ترتاح لهذا الشيء، إذا صليت ركعتين ارتحت نفسك لهذا الشيء. نعم. أو أنا لم ترتاح نفسك لهذا الشيء، العبرة هو بتيسر أحد الأمرين وتعسر أحدهما. نعم. تيسر أحد الأمرين وتعسر الأمر الآخر. نعم. فإذا رأيت استخرت فهل تفعل هذا أو لم تفعل، تيسر لك فعله، هذا إن شاء الله علامة على أن هذا هو الخير، حتى لو لم ينشرح صدرك له. أو أنه تعسر فعله فهذا أمارة على أن ترك هذا هو الخير، حتى لو لم ينشرح صدرك له. فانشراح الصدر ليس هو علامة الاستخارة، إنما علامة الاستخارة هو تيسر أحد الأمرين أو عدم تيسره. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لكم. شكرا لكم والأخوة المشاهدين. شكرا لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.